أي في المنازل العاليات المرتفعات جدا، ساكنين فيها مطمئنين، آمنين من المكدرات والمنغصات بما هم فيه من اللذات وأنواع المشتهيات. نسأل الله من فضله الصبر. اللهم سلم سلم. نعم اللهم يسلم. وآمنين من الخروج منها والحزن فيها، والذين يسعون في آياته. والذين يسعون في آياته. نعم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، أي على وجه التعجيز لنا ولرسلنا والتكذيب، أي على وجه التعجيز لنا ولرسلنا والتكذيب، يسعون في آياتنا ولرسلنا. أولئك في العذاب محضرون. ثم أعاد تعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يرتب عليه قوله: وما أنفقتم من شيء نفقة واجبة أو مستحبة على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك، فهو تعالى يخلفه. فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق، بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو خير الرازقين. سبحانه. فاطلبوا الرزق منه وسوف الأسباب التي أمركم بها. قال الله تعالى: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.